بعد أن تطايرت براعم وأوراق الربيع العربي المشبعة بالهزائم، لم يبقى منها ما يمكن الاعتماد عليه. أمريكا تزيد جرعة السم لتلقح بها أدواتها ومجاميعها الإرهابية، أملاً أن تزهر في إيران بعد أن سقطت كل مشاريعها في سوريا. مستمعينا، قراءة في فضاء سياسي يستضيف لأول مرة الدكتور طلال عتريسي، باحث في القضايا الإقليمية. يسعد أوقاتك. أهلاً وسهلاً، الله يسلمك. نورتنا، نورت إذاعة أمواج دكتور طلال. تسلمي، الله يسلمكم. دكتور، يبدو أن الأحداث الأخيرة في إيران من مظاهر الشغب وتدخل القوى الخارجية العلني فيها أرادوا تحويلها إلى أزمة سياسية وسيناريو شبيه بسيناريو الأزمة السورية. ما حقيقة ما جرى على الساحة الإيرانية كمشهد سياسي لهذه الأزمة التي شهدناها؟ الأزمة في إيران بدأت تحركات واحتجاجات لها طابع مطلبي، بسبب زيادة بعض أسعار المحروقات، أسعار بعض السلع، في محاولة لمعالجة أوضاع اقتصادية محددة ناتجة بشكل أساسي عن العقوبات المفروضة على إيران. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر اللحظة المناسبة منذ انتصار هذه الجمهورية الإسلامية عام 79. كل الرؤساء الأمريكيين في بحث موثق دائما كان هدفهم محاصرة هذه الجمهورية، ضرب هذه الجمهورية، إسقاط هذا النظام، لأن هذه الجمهورية منذ انتصرت كان لها موقف واضح من الكيان الإسرائيلي، كان لها موقف واضح من السياسات الأمريكية، كان لها موقف واضح في دعم حلفائها في مواجهة المشاريع الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة. لهذا السبب كانت دائما مستهدفة. عندما يحصل أي تحرك في إيران، وآخر تحرك للتذكير كان عام 2009، يعني في أزمة الانتخابات الرئاسية، أيضا كان هناك تدخل خارجي قوي. اليوم كان هناك تدخل يعني سريع، أعلن الرئيس ترامب أنه مستعد لتأييد ودعم التحركات الشعبية، نتنياهو أعلن أيضا هذا الدعم، الصحف الخليجية اعتبرت أن النظام في إيران مهدد وسيسقط، وأن الرئيس روحاني سيغادر ويلجأ إلى روسيا. يعني كان هناك نوع من يعني المسارعة والاستعجال للتدخل وللتوظيف السياسي لهذه الاحتجاجات. هذا ما حصل في الأيام القليلة الماضية، لكن كان المشهد معاكس وفوري بالتظاهرات الحاشدة الداعمة للنظام في إيران ورفضها للشغب. هذا يعني رد سريع، وخصوصا أن كل هذه التحليلات يعني الخارجية الساذجة إلى حد كبير لم تدرك الواقع الإيراني تماما، لأن ما حصل في هذه الأزمة أن الشعب توحد بقواه الأساسية. يعني عندما يقال أن هناك في إيران اتجاه إصلاحي واتجاه محافظ، ويختلف هذا الاتجاه عن ذاك في تقدير بعض الأمور، لكن عندما يتدخل ترامب وعندما يتدخل نتنياهو ويصرح محمد بن سلمان، ويصرح السعودية وأنها تدعم وترسل أموال وما شابه ذلك، هذا الأمر أدى إلى خلق وحدة قوية ومتينة بين كل الاتجاهات السياسية في إيران في مواجهة هذا التدخل الخارجي ودعما للنظام في هذه البلاد، بحيث تبين أنه من هي هذه المجموعات التي تتحرك. إذا كانت كل القوى الرئيسية وكل الجهات السياسية في موقف واحد، إذن هذه القوى أصبحت يعني الدعم الخارجي أصبح واضحا، التدخل الخارجي أصبح واضحا، التصريحات الخارجية واضحة أيضا في استعدادها للدعم وللتحريض، وقد اشتغلت وسائل التواصل في الدعم وفي توجيه المتظاهرين وما شابه ذلك. إذن هي أزمة يعني تم برأيك لم ينجح الأمريكيون والصهاينة في التدخل في معطيات هذه الأزمة، يعني في إيران بالتحديد. كان هناك في الحقيقة يعني نوع من السذاجة والغباء، لأنه عندما يعلن ترامب ونتنياهو دعم أي حركة ليس في إيران فقط، في أي مكان في العالم سوف تصبح هذه الحركة مشبوهة ومتهمة. لهذا السبب يعني أفشلت هذه الحركة، تمت السيطرة يعني بشكل بنسبة 99%. التظاهرات الأخرى المؤيدة للنظام خرجت بالملايين في مختلف أنحاء إيران، نعم تم وعد هذه الفتنة التي أريد لها أن تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في إيران، تؤدي لاحقا إلى تدخل أو إلى فتنة أو إلى حرب أهلية داخلية. نعم، يبدو أن المخطط الأمريكي تجاه الأحداث أحداث إيران الأخيرة كما ذكرت حضرتك لم يحمل في طياته إلا الحماقة. إيران استطاعت فصل المحتجين والمطالبين بالإصلاح الاقتصادي عن مثيري الشغب، وهذا ما أكد على منع الفتنة. على ماذا كان الرهان الأمريكي والإسرائيلي والسعودي في أحداث إيران؟ يعني هل كان الرهان بمثابة ورقة ضغط على إيران لوقوف دعمها أو لوقف دعمها لسوريا ولحزب الله ومحاولة إخراجها من سوريا تماشيا للمصالح الإسرائيلية القلقة الآن من هذا الوجود؟ نعم، هذه المسألة وهذه السياسة الخارجية الإيرانية تشكل كابوسا بالنسبة للولايات المتحدة وإلى الكيان الإسرائيلي. هم يعتبروا أن وقوف إيران إلى جانب حليفتها في سوريا كان له دور كبير في إفشال المشروع الأمريكي الإسرائيلي الخليجي في سوريا. لهذا السبب هم بعد هذا الفشل في سوريا والفشل في العراق والفشل في لبنان اعتبروا أن الفرصة أصبحت مآتية للانتقام من إيران، وأن هذا التحرك الداخلي يمكن أن يتحول إلى يعني نوع من الفتنة الداخلية. لهذا السبب كان هناك تركيز على تحويل تماما كما حصل في سوريا أن تتحول المسألة إلى يعني مسألة دموية، اعتداء على قوى الأمن، إطلاق النار على قوى الأمن، ترد قوى الأمن بإطلاق النار، يخرج المتظاهرون أكثر، يطلق النار على تطلق النار على المتظاهرين بحيث تفتح الأبواب أمام التدخل الخارجي والضغوط الخارجية وحرب أهلية داخلية. هذه كانت الطموحات، لكن يعني كما ذكرنا الوضع لم يكن مهيئا لمثل هذا الأمر. غالبية الناس لم تكن في مثل هذه الأجواء، حتى الذين خرجوا من أجل المطالب الاقتصادية انسحبوا عندما شعروا بأن الأمور تذهب باتجاه آخر أو تذهب باتجاه يعني الشعارات السياسية غير المطلوبة. حتى موضوع أنه يعني الإعلام الأجنبي حاول أن يربط بين هذه الاحتجاجات وبين دور إيران الإقليمي ودعمها لحركات التحرر ودعمها وموقفها من دعم النظام في سوريا. الإعلام الأجنبي حاول أن يركز على هذه المسائل، يعني كان يكفي أن يرفع شخص واحد شعار واحد في داخل إيران مثلا ضد المرشد، فكل الإعلام الأجنبي يركز على هذه اللي يعني هذا الإعلان الوحيد ليقول بأنه المتظاهرون في إيران يرفعون الشعارات ضد المرشد أو يرفع شعارات ضد التدخل في سوريا أو ضد دعم غزة أو ضد دعم لبنان. يكفي شخص واحد ليتحول الإعلام العالمي كله والإعلام الخليجي لتوظيف هذا الإعلان فقط، وهو إعلان أكيد مدبر ومرتب ليقولوا بأن الشعب كله يطالب بأنه وقف التدخل وما شابه ذلك. لكن حقيقة الأمر الشعب الإيراني مثل الشعوب العربية يكره إسرائيل ويريد التعاون مع إسرائيل، يعتبر أن فلسطين هي يعني مسألة مقدسة بالنسبة إليه. نعم أكيد، ويزداد الصلابة مع الضغوط كما ذكرت حضرتك. تغريدات ترامب الكثيفة حول دعمه لكل أشكال المعارضة في إيران وتأكيد محمد بن سلمان منذ شهرين بأنه سينقل الاضطرابات إلى الداخل الإيراني، عاد وأكده بالأمس أنه سيفجر الداخل الإيراني، كل ذلك معطيات ذات دلالات هامة. برأيك دكتور طلال، يعني هل ستشهد الساحة الإيرانية تفاعلات عاصفة قادمة شبيهة بالتي قامت، أم أننا نستطيع أن نجزم بأن الوضع الداخلي الإيراني بات تحت سيطرة الدولة والحكومة الإيرانية؟ أنا متأكد، يعني أنا أتابع الوضع في إيران، أنا متأكد أن الأزمة في إيران انتهت بنسبة 99%. مشروع الفتنة في إيران انتهى، مشروع يعني عدم الاستقرار في إيران انتهى، التدخل الخارجي مشروع انتهى. قد يبقى بعض المتظاهرين هنا أو هناك، لكن هذا لا يشكل أي تهديد، هذا أمر عادي وبسيط، وتمت السيطرة بكل تأكيد على هذا المشروع. خصوصا أنا أؤكد أن تغريدات ترامب وبن سلمان وغيره وغيره من القوى الخارجية، هذا الأمر يحرق يعني وينزع أي مشروعية عن هذا التحرك. عندما يقول ترامب أنه مستعد للدعم أو يقول نتنياهو أو بن سلمان، هذا يعني غير مصلحة هذا التحرك. لهذا السبب يعني الأزمة في إيران انتهت، وليس هناك أي احتمال لأي رهان على الأقل في المدى القريب على أي تحرك أو على أي عدم استقرار في إيران. نعم، كل الشكر لك وحوارك اليوم معنا الدكتور طلال عتريسي، باحث في القضايا الإقليمية، نورتنا، نورت إذاعة أمواج. موفقين إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا جزيلا، مع السلامة. وطني يا جبل الغيم الأزرق، وطني يا قمر الندي والزنبق، يا بيوت اللي بيحبونا، يا تراب اللي سبقونا، يا صغير وسعدني وسعدني يا وطني. وطني يا ذهب الزمان الضايع، وطني من برق القصايا طالع، أنا على بابك قصيدي كتبتها الريح العنيدي، أنا حجرة أنا سوسني أنا سوسني. مستمعينا، قراءة في فضاء سياسي مع الباحث بالشؤون الإقليمية المستشار رفعت بدوي. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا أستاذ رفعت. الأحداث الأخيرة المتمثلة بالشغب والمدعومة من حركة مجاهدي خلق والأيتي الأمريكية الصهيونية السعودية تخفي مخطط لزعزعة الأمن والاستقرار الإيراني الداخلي، ما هي الأهداف المخفية لهذا المخطط وما هي قراءتكم لهذا التدخل العلني الفاضح في الشؤون الإيرانية؟ يعني هو المشهد اصلا ما تغير، اذا كان بدنا نجي بالتسلسل الاحداث. نعم. حاولوا بدايه عبر جنوب لبنان لضرب المقاومه الوطنيه في جنوب لبنان عام 2006 فشلوا، فتحول الى ما يسمى بالربيع العربي. نعم. بعد الربيع العربي تحولوا الى المركز الثقل في دعم المقاومه ودعم القضيه الفلسطينيه اللي هو قلب العروبه النابض سوريا. نعم. فشلوا ايضا في سوريا، اليوم يتجهون نحو ايران. نعم. المشروع لم يزل قائما يعني، وهو هذا امر متوقع، وانا شخصيا كتبت في هذا المجال منذ حوالي يمكن العام منيف. قلت حرصا على ايران، إنه وحذرت أنه أحداث ممكن أن تكون آتية إلى إيران، لأنهم فشلوا في سوريا منذ أن يعني تلمست النصر في سوريا منذ عام ونصف. قلت أنه الآن ستكون الدائرة على إيران. هلأ الأحداث في إيران هي ذات شقين، ويجب علينا أن ننتبه جيدا لكيفية يعني تسمية الأمور بحد ذاتها. هناك تقصير من قبل السلطات الإيرانية، تقصير واضح. نعم. كان من قبل تشخيص النظام بأنه لا يوجد هناك مواقف على عمل المصارف التي أعلنت إفلاسها. نعم. وهذا أمر أدى إلى خسارة ما يقارب 260 ألف عائلة، مدخراتها التي كانت تضعها بما يسمى مشروع إعماري معين. كان واجب على السلطات الإيرانية أن تنتبه لهذا الأمر وتراقب. العدو أصلا لا يستطيع النفاذ إلى المجتمع إلا إذا كان راقب المجتمع جيدا وراقب نقاط الضعف التي ممكن أن تسبب نافذة أو بابا للدخول إلى باب المجتمع. هناك أجهزة مخابرات تعمل داخل إيران منذ فترة طويلة. صحيح. والسلطات الإيرانية هي تعلم ذلك، هي راقبت العمل المصرفي وراقبت يعني إدارة الأعمال وراقبت المؤسسات الدائرة في إيران. نعم. ووجدت في هذه النقطة ثغرة للدخول منها. لإثارة المشاكل والمتاعب وتحميس الموضوع. نعم. إلى يعني هي كانت تعلم بالتأكيد. هي كانت تعلم، وأنا أشك بأنها كانت تدير، لأنه العقوبات المفروضة على إيران. نعم. أسهمت بشكل مباشر في يعني تضييق الخناق على المصارف وتضييق الخناق على حركة العمل وحركة التجارة وحركة المشاريع في داخل إيران. نعم. وهذا أمر يعني مفقود فيه، يجب على الشعب الإيراني إدراك ذلك. نعم. لكن أيضا التقصير كما قلت لك يقع في قسم منه على السلطات الإيرانية, السلطات الإيرانية. التي لم تنتبه لهذا الموضوع الذي كتبت فيه منذ عام ونصف. هذا الجانب الأول, التقصير من السلطات. دخلوا في, هم يتربصوا ووجدوا في هذا الأمر فرصة سانحة لإثارة الفوضى, نفس السيناريو الذي كان مرسوما لسوريا. وإذا تتبع الأحداث كيف بدأت بسوريا عبر مطالب شعبية ومطالب تحسين الأمور إلى ذلك, ومن ثم إلى الفوضى وإدخال الإرهابيين إلى سوريا, وشاهدنا 7 سنوات رجف. هذا الأمر مرسوم لإيران. لكن لا يتوهمنا أحد بأنه الولايات المتحدة تحديدا أو العدو الإسرائيلي يريدون الآن إسقاط النظام في إيران. هذا أمر مبتوت, يعني هو يعلمهم, يعلمون جيدا بأنه هذا الأمر صعب للغاية, لأن تركيبة النظام في إيران تركيبة قوية جدا, ولديها 70 مليون, يعني إذا كان راح منهم 100,000 هناك الملايين مؤيدين. هم يحاولون خلق بلبلة ولكن نفش. لكن المقصود من إثارة المتاعب داخل إيران هو كالتالي, هو إرباك إيران في الداخل. ولاحظي بأنه يعني توقيت الشغب في داخل إيران ووقوع القتلى والدم الذي أسيل في داخل إيران هو تزامن مع قرار ترامب بتهويد القدس أو الاعتراف بها عاصمة الكيان الصهيوني. صحيح. فعلى مدى أسبوع لم يعد أحد يتكلم بالقدس, إذا لاحظت هذا الموضوع. وهذا أمر مهم لافت جدا, يعني يجب أن ننتبه له. هم أرادوا هذا التوقيت بالذات لصرف الأنظار عن ما يجري في بين الولايات المتحدة والعدو الإسرائيلي من تهويد القدس أو إعلان القدس عاصمة للكيان, وصرف الأنظار عن القضية الفلسطينية. لأنه إيران تدفع ثمن موقفها من القضية الفلسطينية, الداعم للقضية الفلسطينية, الداعم للمقاومة, الداعم لسوريا. صحيح. تدفع ثمن مواقفها اليوم. صحيح. أنا أقول لك أكثر من تحاول ذلك. إشغال محور المقاومة. نعم. عن مبتغاها أو عن. صحيح. ما تريد على هذا أمر. أمر آخر, هم يريدون تقليم أظافر النظام في إيران, يريدون التفاوض مع إيران. هم هناك بالولايات المتحدة تم الاتفاق بين الدوائر الولايات المتحدة المتشددة والعدو الإسرائيلي لثلاثة أمور يجب الانتباه لهم. أولا إشغال إيران في الداخل. ثانيا العمل على إبطال مفاعيل الاتفاق النووي 5+1 الذي أبرم مؤخرا, اتفاق النووي الإيراني مع الدول 5+1. ورقم 3 هو ضرب أذرع إيران كما يعتقدون بين هلالين, يعني حزب الله وكل أنواع المقاومة في المنطقة التي تهدد العدو الإسرائيلي. هذه خطة وضعت على نار حامية وبدأ بها الآن في إيران. يعني أما قلت لك بعد ما فشل بسوريا بدوا بإيران. هلأ هم يريدون التفاوض مع النظام الإيراني, نظرا لأنهم يعلمون أن النظام الإيراني هو نظام متمكن جدا وصلب جدا, لا يمكن أن ينالوا منه بضعة مظاهرات, لكن ممكن كثير أن, أن, أن يجعلوا من الوضع الداخلي الإيراني وضعا مربكا, وهذا أمر يعني لافت جدا. أستاذ أنه رفعت, يعني أنور عشقي الضابط السعودي أكد لسبوتنيك بأن ما يجري في إيران يسعدهم, ولكنهم ليسوا هم من يديروا هذا الأمر. إذن الإدارة لأعمال الشغب والبلبلة تم تأكيدها بأنها تنفذ بأيادي خارجية. شوف سرعة التدخل, تدخل الرئيس ترامب في تأييد المظاهرات وإعلان وتصوير الموضوع وكأنه حقوق لشعب محروم من حقوقه ومحروم. يعني أنت تلاحظين أن إيران كل سنة فيها انتخابات, فيها ديمقراطية, يعني الدولة التي تدعي الديمقراطية هي الولايات المتحدة, لم يكن فيها انتخابات كما هي جارية في إيران. يعني في كيف بدي أقول لك, في مصلحة مواطن محفوظة في إيران, يعني هناك أمر مبتوط فيه. لكن هم سرعة التأييد لهذا الحراك الشعبي الذي طرأ مؤخرا, وبالمناسبة جرى الفصل بين القسم الذي له حقوق على الدولة, يعني ودع أمواله, جرى فصل بينه وبين المشاغبين. نعم. لأجل ذلك وصلت إيران يوم أمس إلى أن تصرح بأنه تم وقد الفتنة وسجن الذي يعبثون بالأمن والمخابرات الخارجية. بعد أجهزة المخابرات الخارجية تم يعني القبض عليهم ويجري محاكمتهم اليوم. هذه لا يمكن أن تتوقف الآن، هي ستتصاعد، يعني هي ستتوقف الآن ومن ثم فيما بعد سيخلقون ملفا آخر. نعم يعني لم يتوقفوا في لن يتوقف. هم المواجهة المخابرات نفذوا هذه الخطة التي تكلمنا عنها بالاتفاق مع العدو الإسرائيلي والمملكة العربية السعودية لزعزعت الوضع الداخلي في إيران. هناك تصريح لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حوالي شهرين انطلق المعركة إلى داخل إيران. نعم صحيح. الرئيس ترامب سارع هو وزمرته إلى تأييد هذا الحراك الشعبي. هو دليل كبير بأنه هم لديهم اليد الطولة في إثارة المتاعب داخل إيران. نعم. يعني بتوجيه مباشر منهم. أنور أشقي يعني كما ذكرت قال بأننا نحن مسرورون لما يجري في إيران، لكن نحن لا ندير هذا الحراك. هناك من يدير. نعم. هناك من يدير، بمعنى أن هناك من يدير وهو يعلم بأن الولايات المتحدة هي التي تدير، هي وإسرائيل وأيضا بالمشاركة مع نشارك ولكن الإدارة لغيرنا. برأيك برأيك أستاذ رفعت، يعني ما هي ارتدادات هذه الأحداث في إيران إقليميا ومحليا؟ هل يمكن أن ترخي بظلالها من خلال تنازلات إيرانية على الساحة السورية واليمنية مثلا؟ شوف، هناك تصريح لرئيس الأمن القومي في إيران الأدميرال شاميخاني، كان له تصريحا لافتا بأنه كل هذه الأحداث لن تثني إيران عن دعمها للمقاومة ولا القضية الفلسطينية ولا لسوريا ولا لكل محور المقاومة، وهذا دليل بأنه هم يمتلكون زمام المبادرة والقوة. هم مصممون على تنفيذ هذه السياسة، سياسة دعم كل أشكال المقاومة ضد العدو الإسرائيلي. لا أحد يعني يعتقد بأنه يوم من الأيام أنه إيران من الممكن أن تقصر أو أن تحرف البوصلة في باتجاه دعم كل المقاومات، أشكال المقاومة في المنطقة وسوريا تحديدا منهم. يجب علينا أن يعني ننتبه لهذا الموضوع. هم يريدون اليوم ليس إسقاط النظام بل إضعاف النظام عن دعمه لحركات المقاومة، إشغاله صحيح ليكف يده. نعم. يعني هل يمكننا القول أننا نرى تغييرا في محاور الاشتباك في المنطقة؟ أنا أقول لك إنه هم لا يريدون، بمعنى أنا لا أدافع عنهم. لا صحيح صحيح صحيح. أنا أصوب الهدف مظبوط، لأنه أشكال إسقاط النظام لا تأتي بهذا الأسلوب. يعني برأيك ممكن نرى تغيير في محاور الاشتباك في المنطقة اليوم؟ لا أبدا. شوف، اليوم بعد قرار ترامب اتخذت الأمور منحا آخر، ويجري العمل اليوم بكل ما أوتي من قوة محور المقاومة لمواجهة هذا القرار الجائر الذي يراد منه خنص القضية الفلسطينية. ورأيت أنت قرار الكنيسة صوت باتجاه ضم الضفة والقدس إلى الكيان الصهيوني بعد قرار ترامب باعترافه بالقدس العاصمة إلى دولة الكيان الصهيوني. المواجهة اليوم تأخذ منحا آخر في توجه اليوم إلى تجاوز كل الخلافات الفلسطينية، وحتى أيضا السلطة الفلسطينية أن تبتعد تماما وتنهي أو تنعي، مثل إذا يعني أصبنا التعبير، تنعي بحر المفاوضات مع العدو الإسرائيلي، وتنعي أيضا أنه لا تتعاون مع العدو الإسرائيلي أمنيا، وتسمح لهذا الشعب، شعب الضفة الذي يريد الانتفاض بوجه هذا العدو وضد قرار ترامب. هناك محاولات جدية لجمع الأفرقاء الفلسطينيين للتوحد نحو هدف واحد هو القدس، لأن القدس هي بيت الأمة، وهي إن ضاعت القدس ضاعت فلسطين، وإن ضاعت فلسطين ضاعت الأمة العربية. ولا يمكن السماح للقدس بأن يعني تذهب من بين أيدينا. صحيح. كما ذهبت فلسطين في المرة الأولى. هناك شعب واعي اليوم، هناك وعي عند الناس، هناك وعي يعني عارفة الناس بأنه المؤامرة تتنقل من بلد لآخر، وأن الولايات المتحدة لم ترد يوما من الأيام، لا عن طريق المفاوضات ولا عن طريق الترغيب ولا الترهيب، أي خير لشعوب هذه المنطقة نهائيا. هي تريد نهب الأموال، وهي تريد نهب الثروات العربية، وهي تريد إخضاع الأنظمة العربية للاعتراف بإسرائيل، وهذا لن يكون. هذا صراع طويل مع العدو الإسرائيلي، وسيمتد إلى أن نتحقق من الهدف الأساس وهو تحرير فلسطين نعم. من براثن الاحتلال. تتم لما حدث في الداخل الإيراني، هل يمكن التعويل على تنازلات إيرانية لتفكيك البرنامج الصاروخي الإيراني أبدا والصواريخ البالستية أبدا أبدا بمثابة ورقة ضغط؟ أبدا أبدا سيدتي، من لم يعرف التعامل مع الإيراني يعني لا تعرف. الإيراني عندما تصيبه الأزمات يشتد صلابة في مواقفه. صحيح. الإيراني يعني على مدى التاريخ يعني اتصالنا معهم ونقاشاتهم وطريقة التفكير تبعهم لا يمكن أن يتراجع عن ما يسمى بالأمن الاستراتيجي لحماية الأمن الاستراتيجي الإيراني، لا يمكن أن يتراجع عن الأهداف التي رسمها في مواجهة العدو الإسرائيلي. يعني هي موضوع الصواريخ هذا موضوع حساس جدا، لو كانوا بدهم يتراجعوا كانوا تراجعوا في الملف النووي. نعم. يعني عرضت عليهم أشياء كثيرة في 5+1، يعني ظل الطي الكتمان. يعني صحيح. مجرد إعلان أنه وقفوا دعم عن المقاومة الفلسطينية ومقاومة حزب الله ونحن نعطيكم اللبن والعسل، فرفضوا مفاوضة أي شيء على ظهر ما يسمى بالاتفاق النووي. الاتفاق النووي أهم بكثير من اتفاق الصواريخ، وعلينا أن نسأل لماذا اليوم كل الهجمة على الصواريخ الإيرانية؟ لأنها تهدد العدو الإسرائيلي. نعم. وتهدد القواعد الأمريكية المتواجدة في الخليج. نعم. وهذا أمر يجب الانتباه له، بأنه الولايات المتحدة والعدو الإسرائيلي تعملان سويا وبالاتفاق مع بعض الدول الخليجية وعلى رأس المملكة العربية السعودية لمنع أي خطر على العدو الإسرائيلي. نعم. حسب تسريبات الاستخبارات الأمريكية بالأمس، أن عملية الضغط والخلاف مع باكستان هي لرفضها تهريب الأسلحة وفتح الحدود للبلبلة في الداخل الإيراني. بالأمس أكد السيد حسن نصر الله أن مسؤولية محور المقاومة هو أن يعني يحضر نفسه لتحويل الحرب إلى فرصة تاريخية، وجاء تأكيد السيد حسن نصر الله على جهوزية المقاومة وحلف المقاومة مع تأكيده على تحقيق النصر. هل هي رسالة رد علنية للمحور الآخر حول إمكانية محور المقاومة في ردة الفعل الميدانية؟ شوف كلام سيد حسن يوم أمس يجب وضعه في سياقه الصحيح. كلام السيد حسن هو ضمنيا بالداخل هو يتوقع أن تتصاعد الأزمة اليوم، وخصوصا بعد ما حصل في إيران وقرار ترامب، أن تتصاعد الانتفاضة وتتصاعد الهبة وتتصاعد ويتصاعد وعي الشعوب العربية، ونحن نعول على انتفاضة في الداخل الفلسطيني كي تشكل قاطرة كبيرة للشعوب العربية للانتفاض في وجه هذا القرار الأمريكي وإسقاطه بالضربة القاضية. هذا الأمر يعني أنا أرى بأنه نهاية المطاف لابد من صدام عسكري مع العدو الإسرائيلي، وهذا ما أشار إليه سماحة الأمين العام بأننا مقبلون على المواجهة الكبرى، والمواجهة الكبرى ستكون مختلفة عن كل المواجهات لأنها ستكون مواجهة كبرى. هو أطلق عليها المواجهة الكبرى لأنها ستغير الميزان المفروض الآن بعد قرار ترامب الذي رجحت كفته لصالح العدو الإسرائيلي، لأنه نحن صمود 7 سنين في سوريا وفشل الهجوم على جنوب لبنان بال 2006، كل هذا أشياء تراكمت بالانتصار وإعلان الانتصار، لكن جاء ترامب ليصطب كل هذه الانتصارات في توقيعه على اعترافه بالقدس عاصمة الكيان الصهيوني، وكأنه يقول أن كل هذه الانتصارات لم تعيرني أي شيء. يعني ووجود القواعد العسكرية المتواجدة على الأطراف السورية هي لفرض واقع جديد. فإذا نحن اليوم في حالة اختلال ميزان لصالح العدو الإسرائيلي سياسيا، أنا أقول سياسيا ليس عسكريا، سياسيا لصالح العدو الإسرائيلي، بأنه انتزع ما يسمى باعتراف أمريكي باعتراف القدس عاصمة له. هلا على تاريخ المنطقة كله إذا بنلاحظ عندما يعني تصل الأمور إلى ما يسمى بتصفية القضية الفلسطينية أو هضم حقوق الفلسطينية، الحرب ستشتعل في المنطقة وهذا أمر مرفوض. هلا الآن مثل ما قلت لك إنه الميزان يختل إلى صالح سياسي. يعني برأيك هل نحن يعني برأيك كفي لك الفكرة. تفضل. لإعادة هذا الميزان إلى ما كان عليه هو بالعكس تماما، إنه حتى يعني ترجع كفته لصالحنا لابد من صدام عسكري. هلا توقيت الصدام يمكن أن يأتي بعد 2 بعد سنة بعد 2، الله أعلم يعني حسب الظروف التي تتوافر، بس في نهاية المطاف لابد من صدام عسكري لإعادة الأمور إلى كفة المحور المقاومة. وأنا ألفتك إلى أمر مهم، لأن سمعت الأمين العام بالخطاب قبل مقابلة يوم أمس قال أنا أتحدث باسم، لست أتحدث باسم حزب الله، أنا أتحدث باسم محور المقاومة، وهذا له دليل يعني كبير يجب التوقف عنده. الدلالة يوم أمس عندما قال نحن نتهيأ للمعركة الكبرى، يعني هو يرى استراتيجيا، تتعلمين عندما يتكلم سمعت الأمين العام لا يتكلم عن الهواء، يتكلم عن رؤية استراتيجية. صحيح. المعركة الكبرى قادمة، وعلينا أن نجهز أنفسنا لملاقاة هذه المعركة الكبرى التي تعدها الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول العربية. نعم، هنا كان سؤالي الذي أجبت عنه، هل نحن أمام إمكانية أن نتجه إلى صدام مباشر في المنطقة؟ لا شك. حضرتك أجبت. نعم. لا شك هذا بس يخضع لتوقيت الظروف التي تتماشى يعني حسب ظروف المعركة القادمة. نعم، شكرا لوقتك. شكرا لك المستشار والباحث بشؤون الإقليمية الأستاذ رفعت بدوي، يعطيك ألف عافية وشكرا لك. أهلا وسهلا.